الله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى وبعد. نكمل بإذن الله تعالى دروس البدع الشرعية. كنا انتهينا من المبحث الثاني وهو الكلام في الرد على محكمي البدع وذكر بعض ما استدلوا به لتحسين البدع أو للقول بوجود البدع حسنة في الدين. المبحث الثالث في توجيهات يعني بعض التوجيهات الأخرى اللي هم ذكروها لأدلة ذم البدع. ثم طبعا عموم أحاديث ذم البدع زي كل بدعة ضلالة هي تمثل الأمور، هم ذكروا إن هي دي مخصوص يعني هذا العام مخصوص، وذكروا بعض الأدلة اللي هم ظنوا إن فيها تخصيص لهذا العموم، وإحنا كنا ربينا على إيه؟ على هذه الأدلة وبين إن العموم محفوظ وأنه ليس هناك تخصيص لأدلة أو لعموم أدلة ذم البدع. هم قالوا إحنا حتى لو حملنا يعني هذا أيضا من ضمن أدلتهم يعني. هم قالوا هذه الأدلة وإن صحت وهذا العموم نقول به، ولكن هو محمول على المعاصي. نعم هناك حديث ذم البدع نحن نقول بها، ولكن البدع المقصود بها الايه؟ المعاصي. شيخ سليم الهلالي في كتاب البدع اثرها السيء كان قال لا يجوز حمل قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة على المعاصي التي نهى عنها الشارع الحكيم بخصوصها زي الزنا والسرقة وأكل مال اليتيم. وإحنا كنا عقدنا قبل ذلك يعني إيه فصل أو مسألة في الفرق بين البدع والمعصية، وقلنا في عموم وفي إيه خصوص، في وجه التقاء وجه إيه انفراد كل واحدة عن الأخرى. يقول يعني حمل الحديث اللي فيها ذم البدع على المعاصي فيه تعطيل لفائدة الحديث، يعني مثلا يقول إيه إياكم ومحدثات الأمور، أنت تقول ده معصية ده تعطيل للإيه؟ للحديث. وهذا نوع من التحريف والإلحاد وفيه من المفاسد أشياء. أولا سقوط الاعتماد على الحديث، فإن المنهي عنه علم حكمه بذلك التخصيص، ما هو بيذم في البدع محدثة على وجه العموم، تقول لا لازم يكون فيها إيه نقل خاص جدا تسقط الإيه الاعتماد على أحاديث ذم البدع. أن اسم البدع يكون عديم التأثير طالما أن هو بدع وهي المعصية، إيه فائدة أن هو قال بدعة؟ إجا هي بعينها المعصية إجا اسم البدعة والأحاديث غير كأنها إيه يعني فيها عدم اعتماد عليها وإهمال لها. بعد ذلك يقول ليس كل بدعة جاء فيها نهي خاص عنها، وليس كل ما جاء فيه نهي خاص بدعة. وذلك ممكن يكون في نهي معصية، هو النهي الخاص يكون في الإيه في المعصية، إما البدعة نهي من ناحية الإيه الإجمال. لما انت تتكلم على ان البدع استقر الامر البدع نهي عن الاجمال وان ده حدث معلوش دليل في الشرع، والمعصيه اللي هي فيها دليل خاص وتتكلم بهذه مكان هذه تقول البدع مكان المعصيه او دي مراد فيها ديت، واخد بالك ده تلبيس وتدليس، يبقى في تعطيل الاحاديث وفي تدليس وايه وتدليس. ايضا ان هو يقول ان هذه الاحاديث مقصود بها البدع ضد المعاصي فيه مساواه للبدع والمعاصي، لكن مين اللي اشر؟ البدع ولا المعصية؟ البدع اللي فيها افتئات على الشرع واستدراك على الشرع، والبدع حتى الى ابليس من المعصية، احنا قلنا تدرج ابليس في الغواية بعد الكبائر بعد الكفر بتيجي للايه؟ للبدع، وبعد البدع الكبائر، فالبدع احب الى ابليس واشر من المعاصي، انت كده بتسوي بين البدع والمعاصي، احنا كنا ذكرنا فروق بين البدع والمعاصي. البدع شر من المعاصي. قصر البدع على الامور المنهي عنها بخصوصها لا ينطبق على البدع. اصلا البدع ما بيدلش عليها دليل اصلا. ده ناهي عليها من ناحيه الاجمال تقول لا ده هي معصيه اللي هي دي فيها نقل خاص. واخد بالك؟ فهذا ايه؟ لا يستقيم هذا الامر لان البدع من ناحيه الاجمال والمعاصي من ناحيه الايه؟ الخصوص. يجى قولهم بحمل احاديث الذم على المعاصي ده في هذه المفاسد. وانا حقيقه يعني انا لم اجد قولا لا الغماري ولا حمير ولا يعني لم اقف لاحد منهم بقول على حمل الاحاديث على المعاصي، لكن وجدت الشيخ سليم بيقول ان بعضهم يقول بهذا القول انا لم اقف عليه يعني. واخد بالك؟ فان قال احد بعضهم بهذا القول فهذه وجوه الرد ايه؟ وجوه الرد عليه. لكن القول الثاني له نقول فيه اللي هو الوجه الثاني في حمل الاحاديث اللي هي فيها ذم عن البدع، حملها على البدع المذمومه. حملها على البدع المذمومه، يجي احنا عندما تقسم البدع المذمومه بدع محموده، تقول لك انت في احاديث ذم، دي مقصود بها البدع الايه؟ المذمومه ليس البدع المحموده. فنحمل الاحاديث دي صحيحه وتمام وما فيش اي اشكال فيها، لكن هي مقصود بها البدع الايه؟ المذمومه اللي هي غير موافقه لاصول الشرع وقواعده. الحميري ليه عبارات طويله في هذا الامر، بيقول البدعه في هذا الحديث اللي هي في قول كل بدعه ضلاله تشمل البدعه الواحده، تشمل البدعه الواحده، تشمل الاكثر اثنين او ثلاثه او كل الايه البدع، وتشمل البدعه الحسنه والبدعه السيئه. خد بالك. واما جاء بصيغه التخصيص قول صلى الله عليه وسلم من ابتدع بدعه ضلاله لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقض ذلك من أوزار الناس شيئا. من ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله، هو قال لك ده فيه من ابتدع بدعة ضلالة، يبقى ده يخصص للإيه؟ يخصص كل بدعة ضلالة، يعني المقصود البدعة اللي هي لا ترضي الله ورسوله البدعة الضلالة هي دي اللي فيها الإيه؟ الذم. ففي هذا الحديث قصص الرسول صلى الله عليه وسلم البدعة المحرمة بأن تكون سيئة لا توافق عليها الشريعة. والقاعدة الأصولية أنه إذا ورد عن الشارع لفظ عام ولفظ خاص قدم الخاص. أنا وجدت يعني بعضهم يتكلم في هذه المسألة كأنها مسلمة، ويقول إن موضوع إن مخصوصة وابتدي يشرح، طبعا ده من باب التلبيس على الناس. يعني وجدت ان بعضهم يقول لك ايه انواع المخصصات، مخصصات متصله ومنفصله ومش عارف مخصص الاستثناء، وابتدي يذكر انواع كثيره من المخصصات وتخصيص بالعقل وبالحس، وابتدي يجيب امثله ويشرح موضوع التخصيص هذا الاستفاضه وينقل فيها نقول. واخد بالك؟ واقول لك وذلك هذا الحديث ايه مخصوص وما يجيبش حتى ادله ايه؟ تخصيص. فده تلبيس على بعض الناس. واخد بالك ان هو طبعا لما يظن ان هو اصولي وان دي قواعد الاصول، من هذا قولهم بتخصيص حديث كل بدعه ضلاله بهذا الحديث، هذا يدل على جهلهم بعلم المصطلح وعلم الاصول. وزي ما هنبين احنا هنقول كلام عشان نرد عليه. والقاعده الاصوليه اذا ورد عن الشارع لفظ عام ولفظ خاص هنقدم الايه؟ الخاص. لان في تقديم الخاص عملا بكلا النصين، ما لو قدم العام فان فيه الغاء للنص الخاص. فيكون المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة اللي هي البدعة الايه؟ السيئة والمذمومة، وهي ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام. قال النووي قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة هذا عام مخصوص، والمراد غالب البدع. النووي قال أهل اللغة هي كل شيء عمل على غير مثال سابق. وقال الحميري في صفحة 112 الأعم والأغلب في إطلاقات لفظ البدع عند السلف إنما كان فيما يقابل السنة من البدع السيئة الضالة، حتى شاع على لسانهم إطلاق كلمة البدع في الشيء الحادث الذي يصادم أصول الشريعة وأدلتها العامة، أو يكون فيه إبطال للسنة أو تضييع لفريضة، كما شاع على ألسنتهم إطلاق لفظ المبتدع على أرباب هذه الحوادث اللي هي المذمومة يعني، وشاع إطلاق لفظ المبتدع على الفرق الخارجة عن نهج أهل السنة والجماعة. ولذلك قال الخفاجي في شرح الشفع إذا أطلقت إلى البدع يعني يراد بها السيئة، اللي هي البدعة الإيه؟ السيئة. قال ابن الأثير وأكثر ما يستعمل المبتدع عرفا في الزمن. الكلام ده تحصيل حاصل، لكن هو ايه؟ الكلام الأول هو اللي ايه؟ اللي هو جاء فيه الدليل اللي هو ألجأ إلى هذا القول. طبعا الجواب عن قول دوت يعني ايه؟ من عدة وجوه. الوجه الأول إن الحديث أصلا اللي هو ذكره هذا حديث ضعيف جدا لا يصح. رأى الترمذي وغيره. ومضى كل طرقه على راوي اسمه كثير ابن عمرو ابن عوف. كثير ابن عمرو ابن عوف المزني عن أبيه عن جده مرفوعا. ولفظ الحديث ايه؟ شوفوا ايضا يعني هذا ايضا من يعني من تلبيس على الناس. انا اقول لك لفظ الحديث كله زي رواية الترمذي. شوف هو ما جاب الجزء اللي هو ايه اللي يصلح معايا، لكن ما جابش الجزء اللي هو ضده. الحديث ايه؟ النص عن عمرو، عن كثير ابن عمرو ابن عوف عن ابيه عن جده مرفوعا، ان يعني قال صلى الله عليه وسلم: انه من احيا سنه من سنتي قد اميتت بعدي، فان له من الاجر مثل ما عمل بها من عمل بها من غير ان ينقص من اجور شيء. طب من احيا سنه من سنتي، ونشوف كلام استدلال الحديث ده على المعنى الثاني، يعني الجزء ده بيبين الايه؟ المعنى الثاني. لكن من احيا سنه دي تفيد احنا في موضوع لما ربنا على ايه؟ من سن سنه، ان هو احياها مش اخترعها وايه؟ وانسى. ما هو مش بدع، من احيا سنه من سنتي قد اميتت بعدي. يبقى مش اخترع، دي سنته. واخد بالك؟ ومن ابتدع بدعه ضلاله لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل اثام ايه؟ في اخر الحديث. الحديث ضعيف جدا. مداره على كثير بن عمرو. قال عنه ابن احمد بن حنبل: منكر الحديث ليس بشيء. وقال عنه ابو داود: كان احد الكاذبين. وقال عنه الشافعي: ذلك احد الكذابين او احد اركان الكذب. قال النسائي: والدارقطني متروك الحديث. قال ابو ابن حبان ابو حاتم ابن حبان: روى عن ابيه عن جده نسخه موضوعه لا يحل ذكرها في الكتب ولا الروايه عنه الا على وجه التعدي. قال ابن عدي: قال ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابع عليه. ده كلام الايه؟ العلماء. نعم. فاللي هو اللي هو الحديث ده اصلا ايه؟ لا يصح. طيب الوجه الثاني، طبعا الوجه ده كافي ان الحديث اصلا ضعيف جدا، يعني ما وش ده اللي هو ضعيف جدا، ما يصحش ان احنا ايه؟ مش حجه يعني. طيب على العموم، واخد بالك؟ على فرض الشيخ الغامدي في كتاب حقيقه البدعه بيقول ان في هذا الحديث دليلا على ابطال البدع. ده عكس ليهم، عكس الاستدلال، يعني بيعكس يقلب الاستدلال عليه. حتى على فرض صحه هو ليه عليكم مش ليه. بيقول ايه؟ وذلك بالحظ على احياء سنه قد اميت. بس ركز في كلامه النص الاول اللي هو ما جابوش. الرسول بايه؟ يحض الناس على احياء سنه نسيها الناس واميت. فانه وعد بالاجر لمن احيا سنه ميته، لا لمن يخترع شيئا جديد. ثم يطلق عليه سنه حسنه، مش يخترع شيء ويقول سنه حسنه. لا، ما فيش سنه حسنه. لو انت هتحيي سنه نسيها الناس، لكن مش تخترع شيء وتقول سنه حسنه. يبقى ايه هي السنه الحسنه؟ احياء سنه. لأن الذي ورد في الحديث إحياء سنة ثابتة نسيت أو تركت، وليس في الحديث ليس فيه إحداث ما لم يثبت. فدل هذا على أن المراد التحذير من الابتداع، لأنه في مقابل الاتباع. لما أنت الشق الأول أرشدك للاتباع، يجي يحذرك من الإيه؟ من الابتداع، للمقابلة. ولأنه ملازم للضلال في كل الأحكام، لأن كل البدع إيه؟ مذمومة. فوجه الحديث موافق لباقي الإيه؟ الأحاديث في ضوء الشق اللي هو ما ذكروش الإيه؟ المستدل. الوجه الثالث في الرد، هنفرض جدلا إن الحديث صحيح، واخد بالك؟ هو زعم إن هو يخصص، واخد بالك؟ وقال والقاعدة الأصولية أنه إذا ورد على عن الشارع لفظ عام وخاص قدم الخاص. هذا القول لا يستقيم لامرين. الامر الاول ان خلي بالك، ايوه، احنا عندنا في التخصيص اللي احنا قلنا هنخصص بالايه؟ بالمنطوق. احنا قلنا الكلام ده كنا شرحناه في دروس الاصول، ان الاستثناء ليه شرطين، اللي يكون من نفس الجنس وبعكس الايه الحكم، عشان يصح الاستثناء يكون بعكس الحكم ومن نفس الجنس. لو اختل واحد من الاثنين يبقى مش هينفعش الاستثناء، يبقى الاستثناء متصل وما ينفعش ده تخصيص ولا حاجه. العلماء بيعبروا عنها واخد بالك بقاعده ايه، ان ذكر بعض افراد العام بحكم العام لا يخص التخصيص، لان طالما ان هو مش بعكس حكمه ده ذكره بايه بنفس الحكم ما يخصه. ذكر بعض افراد العام بنفس حكم العام لا يخصص. زي مثلا اذا اقيمت الصلاه ووضع الطعام فابدأوا بالطعام. مثلا يجي لك في حديث ثاني اذا اقيمت العشاء ووضع العشاء فابدأوا بالعشاء. طيب ما هنا هل ده واحد مثبت واحد نفع في ان نقول ده خصص ان لا يجوز ترك الصلاة الا لطعام العشاء؟ لا ده هو نصف على ايه؟ على احد افراد العام. العام الصلاة تشمل الصلوات الخمس، والغذاء والطعام يشمل اي طعام. نصف على احد افراد العام هنا واحد افراد فلا يخصص. يبقى ممكن واحد يكون في الصباح ومثلا هياكل في الفجر واقيمه الصلاه يبدا بالطعام. ليه؟ لان ده ما ينفعش تخصيص، لازم يكون بعكس الايه؟ لما يقول لك لا تبداوا بالطعام الا في العشاء او الا في العشاء، ده كده بعكس الحكم، يبقى كده يخصص. معايا؟ طب هم يقول لك اياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثه بدعه ومن ابتدع بدعه ضلاله. ده عكس الحكم ولا موافق ليه؟ موافق. ما ينفعش يخصص، يبقى ذكر بعض افراد العام بنفس حكم العام لا يقتضي التخصيص، او ذكر موافق المطلق بنفس حكم المطلق لا يقتضي التقييد. دي قاعده ايه تمشي على انها تيجي لو احنا هنستدل بالمنطوق اللفظ مش هينفع، لان ده موافق للايه الطبع، يستدل بالمفهوم. واخد بالك؟ من ابتدع بدعه ضلاله لا ترضي الله ورسوله، هتدل بالمفهوم. يا من ابتدع بدعه ليست ضلاله يرضى بها الله ورسوله، يجي معلوش اسم. يجي دي بدعه ليست ايه؟ ضلاله، ويخصص بالمفهوم. المفهوم غير معتبر. ليه؟ لان المنطوق جاء موافقا للواقع. الشنقيطي كان ليه كلام جيد في كتاب اضواء البيان، يقول تقرر في فن الاصول ان من موانع اعتبار مفهوم المخالفه كون تخصيص الوصف بالذكر لموافقته للواقع. فيرد النص اللي هو المنطوق ذاكرا لوصف الموافق للواقع ليطبق عليه الحكم، فتخصيصه بالذكر إذن ليس لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق، ولكن لتخصيص الوصف بالذكر لأنه موافق للواقع. مثلا أمثلة، يقول من أمثلة ذلك قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربنا لا يفلح الكافرون. قول الله تعالى لا برهان له به، هذا وصف مطابق للواقع، لأن الكفار يدعون مع الله إلها غيره بلا برهان، فذكر هذا القيد لا برهان له به ذكر موافق لحالهم، لحال الكفار، وليس لإخراج المفهوم عن حكم الايه المنطوق. يعني لا يصح اننا نقول ان من دعا مع الله الها اخر له برهان به فهذا لا يحاسب. ايضا من الامثلة على ذلك قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. هذه الآية نزلت في قوم والوا اليهود دون المؤمنين، فقوله تعالى من دون المؤمنين ذكر هذا القيد لموافقته للواقع وليس لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق، لأن من المعلوم أن اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء ممنوع بكل حال. من الأمثلة أيضا في القرآن قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. قال الإمام مسلم في صحيح عن جابر رضي الله عنه أن جارية لعبد الله بن أبي سلول رأس المنافقين يقال لها متيكة وأخرى يقال لها أميمة فكان يكرههما على الزنا. اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزل فأنزل الله عز وجل قوله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. يعني مش معنى يعني لا يحل لو هنأخذ مفهوم مخالفة أن لا تريد التحصن يكرهها على الزنا، الزنا محرم إيه على العموم. إذا ظهر من ذلك أنه لا اعتبار لمفهوم المخالفة في الحديث الذي استدل به على فرض الصحابة. احنا قلنا الحديث هذا ايه ضعيف جدا، لو من ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله، يعني هذا القيد بدعة ضلالة جاء موافقة للواقع ان جميع البدع ضلالات وليس منها ما هو ضلال وغير ضلال، فالعموم كل بدعة ايه ضلالة، فهذا القيد جاء موافقة للواقع فلا يعتبر مفهوم المخالفة في هذه الايه الحالة. احنا كده رضينا على قوله ان القاعدة الاصولية انه اذا ورد عن الشارع لفظ عام ولفظ خاص قدم الخاص انه غير مستقيم، لا من ناحية المنطوق لانه موافق لدلالة العام فاختل احد شرطي الاستثناء، ولا ايضا باعتبار المفهوم لان المفهوم غير معتبر لان المنطوق جاء موافقة للواقع فلا حجة له في الاستدلال بهذا الحديث على كلا التقديرين. الوجه الرابع في الرد ان قولهم هذا مخالف، وده يعني انا بعتبره وجه قوي جدا، يعني هو الان بيحاكمنا الفهم. طب وفهم الصحابة يقدم ولا فهمه هو؟ هو على كلامه انه في بدع هو بيعتبرها بدع حسنه، مثلا زي ايه الذكر بالسبحه والذكر الجماعي والذكر بالحصى، وكان كنا نقوله في الكلام دوت واخد بالك، وان يخترع اذكار ده الصحابه انكروا على امور هم بيعتبروها مش مخالفه، القواعد العامه في الدين بيعتبروها من الايه من البدع الحسنه، زي ابن عمر لما واحد يعطس يعني بيقول الحمد لله وصلت من رسول الله، انا ايضا اقول وصلت من رسول الله، ولكن ليس هكذا علامة من انك تنصح. لما واحد يسوف في صلاة الظهر ان هو بين الصلاتين ولقاء ما يخرج عند الباب ويقول الصلاة يا مسلمين، واخد بالك؟ فخرج من المسجد وقال اخرجتني البدع. طب هو عمل ايه الراجل ده؟ ما دي موفق كده بيعايز الناس تصلي، واخد بالك؟ ابن مسعود لما انكر على اللي هم بيذكروا ذكر جماعة وبالحصى، ابن مسعود وابو موسى، طب ده كتير، ده احنا لجلنا قبل كده اقوال كتيره ضد الصحابه في انكارهم لبدع هم بيعتبروها بدع ايه؟ بدع حسن. يبقى انت الوقت فهمك انت اللي مقدم على فهم الصحابه، وجه بقى اعمال الصحابه دي، وجه افعال الصحابه وقول ان دي بدع ايه؟ بدع سيئه وبدع ضلاله. طب انا مش قادر اقول كده ان البدع ده هو بيقول به، لما راجع بقى طب موافقه ولا مخالفه؟ تفضل تجيب مخالفة في هذه البدع إلا أنها مصادمة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اللي يسوف بين الأذان والإقامة دوت، إيه البدعة اللي هو اللي عملها السيئة اللي مخالفة لأصول الشريعة ومخالفة للقواعد العامة؟ مفيش إلا مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكل البدع كده. فهيرجع الأمر إيه؟ ترجع إن السنة موافقة للهدي والبدعة هو ده اللي بنقول عنه. هترجع بقى للتحكم بالعقل، ان عقلك انت تقول دي حسنه ودي سيئه، وان انت معاجبك تقول كده هذا الكلام لا يستقيم. طب وسيدنا ابن عمر قال هذه بدعه سيئه واخرج، قال اخرجتني البدع وقال عليها بدع، يعني هذا كلام يصح ان واحد يسوف مثلا في الظهر يصح؟ في الظهر الناس دايما هيرجع الامر للايه؟ هيرجع استحسانها للعقل. نقول دي كويسه عشان العقل مثلا ممكن يجيب لها عله، لكن ده فعل ابن عمر انكرها وما اعتبرش هذا الكلام اللي التسويق خط بالفجر، وقال اخرج اخرجتني البدع. كان انت بتقوله ده لم يعتبره مين؟ ده ابن عمر. اه طبعا ينكر عليك. هو في ما فيش حد بيساوي في في يساوي بقى في العيش وبقى ان ده اظن كده ايه يعني ده يعني كان معظم الكلام اللي هم كده بيكون في الادله. يعني هذا الكلام بيكون في ادلتهم ايضا، لكن احنا حاولنا نفسر ونجسر هذا الكلام، وكده يعتبر انتهى الكلام على الابواب اللي احنا عايزينها من ايه اصول البدع. لكن هو هنذكر خاتمه، هنذكر فيها ايه يعني عده فصول امور عامه، يعني ايه يعني مش اصول في الايه، يعني نتكلم على اسباب الابتداع، على توبه المبتدع، على هجر المبتدع، عن التصفيه والتربيه، يعني كنا نتكلم عن ابواب عامه في الايه البدع، وده نختم بهذا الايه هذه الدروس. نبدا الفصل الاول في اسباب الابتداع. طبعا اتكلموا العلماء كثير في اسباب الابتداع، وكلامهم متقارب ومتشابه، حتى الاسباب اللي بيذكروها متداخله يعني ومتكامله، يعني السبب ده ممكن يكمل ده، ممكن ده يكون صياغه ليه بعباره جديده. واظن ان اكثر واحد اجمع من وقفت عليه تكلم في هذه المساله واخد بالك عبد الله التويتري في كتاب اسمه البدع الحوليه. عبد الله التويتري في البدع الحوليه انا ليه يعني من صفحه 37 ل 68 واخد بالك، يعني حوالي ايه اكثر من 30 صفحه، وبيتكلم على اسباب الايه الابتداع او انتشار البدع. كلامه جيد. في اظن نعم ايوه في الشيخ احمد الغامدي ليه كتاب كتاب اسمه مراحل ظهور البدع، تكلم حوالي 10 صفحات عن ظهور البدع، ولكن كان كلامه منصب على البدع الاعتقاديه، يعني بدعه الخوارج والاعتزال واخد بالك والتشيع الايه اسبابها. فانا لم انقل كلامه لانه هو خاص بمساله الايه البدع اللي هي الفرق اللي ظهرت في العقيده، لكن هو كان كلامه متين وكلامه جيد في اسباب ظهور هذه الايه الفرق، لكن احنا هنتكلم على الكلام الايه العام من لا لا لا مش هو لا صراحة غير ده اسمه احمد الغامدي. طبعا الاسباب دي قد تجتمع وقد تفترق، قد تجتمع جميعها وقد يجتمع بعضها قد تفترق، يعني هو حتى لو سبب واحد منهم اتجه ان هو ده سبب لانتشار الايه، ممكن في مجتمع توجد عده اسباب لانتشار البدع، ممكن في مجتمع اخر ممكن يكون سبب هناك سبب واحد هو اللي ايه اللي المهم اللي بيخلي الناس تبتدع. انا شايف ان اقوى الاسباب في انتشار البدع واخد بالك انتشار وشهرة القول بان البدع تنقسم الى بدع حسنة وبدع مذمومة، لان انتشار هذا القول ونسبته لبعض العلماء الادلاء، واحنا كنا بدأنا في بداية الرب ان كلامهم لا يساعد من يقول بتقسيم البدع، ان هو كلامه اصلا مفهومه خطأ، كنا نجلنا ان لا يستقيم لاحد من العلماء القول بالتقسيم اللي هم بيقولوا بيه اللي هم المتأخرين، لكن هو انتشار هذا القول سواء كان لتأول يعني او اقتناع ببعض من سلف سنة حسنة ما رأى المسلمون حسنة، اللي احنا ايه هذه الادلة اللي احنا بينا ان هي لا يستقيم الاستدلال بها على البدعة الحسنة ممكن تكون منتشرة في بعض الايه عند بعض الناس يجا معرفة او ضم صحة التقسيم للبدعة الحسنة والسيئة سواء كان لتأول او لجهل او لتقليد او لعناد او لنصرة مذهب معين او لحاجة في نفوسهم. المهم ان الاسباب اسباب القول بهذا القول تختلف، ولكن الجملة والقول المشترك ان القول قد يكون منتشر في بعض الايه المجتمعات وعند بعض الطوائف، فانتشار هذا القول هو اللي فاتح الباب لانتشار الايه انتشار البدع وابتداع بدع، وخاصة عند المتصوفة يعني يقول لك لا دي بدعة حسنة يبتدي يخترع لهم اذكار ونحو ذلك، واللي شيخ يفعل للمريد ما يحلو له كانه مشرع واخد بالك، كل هذا من تلبيسات الايه الشيطان، وقد يكون متاول يظن انه ايه يحسن صنعا. ده يعني من اقوى الاسباب وهو السبب الحقيقي لايه انتشار، بحيث ان احنا لو بينا عند الناس ان البدع كلها مذمومه، واخد بالك، ورضينا على زي ما احنا ذكرنا كده في الدروس، ورضينا على ما يظنوه ادله تروج او تقوي المذهب، اظن ان ممكن اي اخ ما يكونش عنده هوى ممكن يمتنع، او اي مسلم ما عندوش هوى ويعرف ان الاصل في العبادات التوقيف والمنع ان هو يمتنع عن الابتداع ولا يفعل عباده الا بعد ان يسال عليها هل ثابته ام لا. السبب الثاني الجهل. الجهل ممكن يكون الجهل بالسنه، الجهل بعلم المصطلح، واخد بالك؟ هما مش قادرين يميزوا بين الحديث ده صحيح، والان هو استدل بحديث ضعيف واستدل بيه وقال لك مخاطب ومقصود مش عارف بدع ايه، واخد بالك؟ فطبعا لان هو جهل، لو هو عنده علم وصاحب حق يبحث عن الحق لا يستدل بالحديث الايه الضعيف، ممكن هو لا يستطيع التمييز لا يقول ده صحيح ولا ضعيف ولا ده سقيم ولا سليم، تكثر الحديث الضعيفه والموضوع زي مثلا بدع انتشرت زي بدعه وحده الوجود. هذه البدع تتوجه على الحديث الموضوع ما وسعني وسمائي ولا ارض ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن، حديث الموضوع وتعالى قال يا رب الموجود في كل ايه قلب عبد المؤمن، يقول لك وحده الايه الوجود. مثلا بدعه النور المحمدي ايوه في حديث ايه موضوع فيه ايضا اول ما خلق الله نور نبيك يا جاد، بدعه خلق المخلوقات من اجل النبي صلى الله عليه وسلم ايضا تعتمد على حديث موضوع لولاك لولاك ما خلقت الافلاك، واخد بالك؟ ايضا الجهل، قلنا بالجهل بالسنه او بانه مصطلح الحديث، ممكن الجهل بمقاصد الشريعه، هو مش عارف ان الشريعه كامله وتامه، بيحفر باب مفتوح للابتداع، خد بالك؟ زي ما بيقول لك نحن نكذب له لا عليه، زي الكراميه لما يوضع الاحاديث يقول لك نحن نكذب له، والنبي محتاج الكذب بتاعه نحن يبقى الجهل بمقاصد الشريعه فان الدين قد كمل ولم يمت صلى الله عليه وسلم الا وقد وضح كل شيء بشهاده الله عز وجل، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. شوف الامام مالك يقول ايه، فما لم يكن يوم اذن دين فلن يكون اليوم دين، هم مش فاهمين كده. طب النوازل والمستجدات، واخد بالك، الوقايه تنزوي تحت كليات الشريعه، هتلحق بقى بالكليات بالالحاق والاستحسان، واخد بالك، هتدخل تحت القواعد ولازم يكون لها ايه حكم، فالدين كامل وتام وفي تنصيص على بعض المسائل او النوازل عن طريق الحاقة وفتاوى الايه العلماء المشهود لهم في هذا الايه الامر. وطبعا من ضمن كليات الدين حديث اياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، ده برضه من القواعد العامة في الشريعة. السبب الثالث لانتشار البدع سوء فهم القرآن والسنة وعدم معرفة أقوال السلف. أما سوء فهم القرآن فمنه ما رواه مسلم في مقدمة صحيح عن سفيان الثوري قال سمعت رجلا سأل جابرا، جابر ده اللي هو جابر الجعفي، ده كان رافضي، هو ضعيف في الرواية، هو ضعيف ورافضي، واخد بالك؟ فواحد بيسأله عن قوله عز وجل فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله وهو خير الحاكمين، أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فقال جابر لم يجئ تأويل هذه الآية دي لسه، ما عندي شوف واخد بالك في إخوة يوسف لو يقول لك لا لسه ما جاتش. قال سفيان وكذب، فقلنا لسفيان وما أراد بهذا؟ قال إن الرافضة تقول إن عليا في السحاب فلا نخرج مع من خرج من ولده حتى ينادي مناد من السماء، يريد عليا يعني عليها كلام من السماء انه ينادي اخرجوا مع فلان. يقول جابر فهذا تأويل هذه الآية وكذب، كان في اخوة يوسف صلى الله عليه وسلم، فده جهل بالايه بمراد القرآن والسنة. ومثل ذلك فهم بعض الصوفية لقوله تعالى وعلمناه من لدنا علما، وأن المراد به العلم اللدني الذي يؤتاه الولي فيكون بمثابة الوحي، بل بيعتبروا ان الولي افضل من النبي، وان عندهم ايوه ان مقامه افضل من مقام الايه النبي، وخاتم الاولياء افضل من خاتم الايه الانبياء والمرسلين. هم بيعتبروا ان كده من ضمن الصوفيه دايما ما يقولوش ان الخضر نبي والولي، لكن ما بيوحش لي وحي حقيقي بقى انت تكفي عليه السكه، يقول لك لا ده ايه علم لدني، وان ده الباب مفتوح والخضر ده قبيله واخد بالك، وان العلم ده ممكن ياتي بالكشف لغيره، فبيفتح الايه الباب. فلما انت عايز تقطع عليهم هذا الباب في هذا الاستدلال تثبت لهم ان الخضر ايه كان نبي مش ولي. ايضا استدلال اهل الخوارج اللي هم يكفروا استدلال الخارجي على ان اهل الكبائر في النار يوم القيامه بقوله تعالى فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون. فقال المراد في الايه ان من خفت موازينه فهو كافر، والمعلوم ان موازين اهل الكبائر قد خفت فيجب ان يكونوا كفروا في النار. ايضا مثل ذلك استدلالي بقوله تعالى وهل نجازي الا الكفور، فقال لا شك بان صاحب الكبيره يجازي ككفور. طبعا هو ده حالهم مع ايه النصوص التحريف واي دليل الادله دي هو فيه دليل عليهم، لكن هم بيستدلوا بيه ما عندهمش فهم للقران والسنه، ما عندهمش اقوال للسلف ان هم يشوفوا الصحابه فسروا الايه دي بايه الكره المفضله، جهلهم بالسنه على المبتدع على قله اعتمادهم على الصحيح منها وكثره اخذهم بالواهي والضعيف، فانهم كثيرا ما يفهمون الاحاديث الثابته على غير وجهها ويدفعون مقاصدها بالتحريفات والتأويلات الفاسدة. أما معرفة عدم معرفتهم لكلام السلف فكما قال شيخ الإسلام لسياق كلامه عن تنازع المبتدعين في كلامه تعالى عامة هؤلاء المختلفين في الكتاب لم يعرفوا القول السديد قول السلف، بل ولا سمعوه ولا وجدوه في كتاب من الكتب التي يتداولونها. خلي بالكم يا جماعه الكلام ده مهم، ان فعلا وانا لا احب ان طلب العلم ينغلق على ايه يعني الان ابحث انت باحث وكون الاله وابحث انطلق في البحث لا تنغلق، واخد بالك؟ فالانغلاق تلاقي الرافضه واخد بالك الشيعه كل طائفه يعني ايه استغلقت على فهم معين وعلى علماء معينين هو ده الكلام الكتب اللي بيتداولوه الدروس بتاعتهم، واخد بالك؟ يعني كان يعني منذ فترات كده كان الجماعات الاسلاميه اللي هم انت عارفين الجماعه الاسلاميه واخد بالك؟ اللي هم كانوا بيخرجوا بسلاحهم فكانوا ليهم كتاب اسمه ميثاق العمل الاسلامي. كانوا الاخوه في اي معسكرات لطلب العلم ما فيش الا ميثاق العمل الاسلامي. اي واحد هيجي من اي مكان في الجمهوريه يدرس ميثاق العمل الاسلامي. هو ده الدستور بتاعهم، هو ده قانون، هو ده اللي فيه، هو ده اللي مقدم على اي شيء. ميثاق العمل الاسلامي منهجهم ما يخرجوش براه، واخد بالك؟ طبعا دول يعني افضل حال واقرب الى اهل السنه من غيرهم، يعني هم كان عندهم بعض الايه المخالفات البسيطه، فما بالك بقى بالايه بالمبتدعه واخد بالك والفرق المارقه واخد بالك اللي هم بيستغلقوا على بعض الكتب والمراجع اللي هي دي اساس اللي تخصهم، ما يقراوش خارجها. زواج الموت عند الشيعة فلان أجازه وفلان أجازه وكذا كذا وكذا وده اللي دفع خرج إلى الله عز وجل، ما يقرؤوش خارج كتبهم، لا بياخدوا كل الكلام من منظور من التقليد ليهم ومن الكتب اللي استغلقوا إيه عليهم. فدايما كده المبتدع جافل على نفسه كتب الغماري واخد بالك وأبو غدة والحميري مش عارف إيه، جافل على نفسه كتب دي لا يقرأ خارجها ولا يجادل أحد ولا يتوسع في الإيه في الدرس، لا يتهم يقرؤون. ما هو ما مش لازم بدأ مش لازم كله بيجتمعوا في شخص ماشي، مش لازم كله بيجتمعوا في ايه. هو الامام النووي ليه اقوال في ان هو يرى ان البدعه محموده ومذمومه واخد بالك تبع لكلام الشافعي، واحنا برضو انا يمكن ما حللتش كلام النووي وتتبعت عشان اشوف كلامه يقصد البدعه اللغويه ولا لا، لان العباره اللي احنا ذكرناها ليه واخد بالك كان جاي في الاخر ان دي مقصود بها البدعه الايه اللغويه، فاحنا قال ابن تيميه يقول لك ان اهل البدع لا يتداولون الاثار السلفيه ولا معاني الكتاب والسنه الا بتحريف بعض المحرفين لها، ولهذا انما يذكر احدهم اقوالا مبتدعه قولين او ايه ثلاث اربع او خمسه، والقول الذي كان عليه السلف ودل عليه الكتاب لا يذكره لانه لا يعرفه. فترك المبتدعه لكلام السلف وجهلهم به واعراضهم عن فهم السلف لمنطوق الكتاب والسنه احد الاسباب الكبيره لوقوعهم في الابتداع. السبب الرابع عدم التسليم للنصوص الشرعيه والانقياد لها. والمتامل في حال اهل البدع يجد ان هذا الوصف من اخص العصر، لان لا يسلموا للنصوص الايه الشرعيه. ده هم زي مثلا الاشاعره اللي باول الصفات هم يخترعوا قواعد عقليه ويقولوا دي قواعد قطعيه، ولو جبت لهم نص يقول لك النص يقبل التاويل ونصوصنا احنا لا تقبل الايه قواعدنا العقليه لا تقبل التاويل. مثلا يظهر ذلك من خلال هذه الملامح. اولا رد الاحاديث التي لا توافق بدعهم بالقدح في الرواه الثقات العدول او بنفي حجيه خبر الاحاد، وده كتير يقول خبر الاحاد ده زي لبس العقائد، خبر الاحاد مش عارف ظن، لا احنا ممكن ده نرده ما فيش اي اشكال. وانا اخر حاجه سمعت ان واحد بيرد الحديث الحسن، وبعض الناس قال الحسن لغيره، بعض الناس قالوا الحسن حتى لذاته رد ومش مقبول، وان ما فيش استدلال بحديث ايه حسنه. وحتى الراي يعني كان واحد من المشايخ السلفيين لما بدا يتكلم يكتب في الاسماء والصفات كان من ضمن الكلام قال لك لا احنا هنطلع الاحاديث الحسنه اللي نستدل بيها. طب واخد بالك مش الناس نثبت اسم ولا صفه بالايه بالاسماء الايه الحسنه. مش مقصود كده، انا بقول ده مبتدع ولا بتاع، انا بقول ان ممكن واحد يقتنع بفكره تؤثر ايه تؤثر، لكن المنهج العام لما يكون هو ده دايما في كل حياتك هو ده يدخل في هذه الايه الفرق، لان ممكن واحد يوافق مثلا الاشاعره ثقه لكن يخالفهم في الاصول زي مثلا فلان. دي مثلا ايه ابن حجر كان مضطرب في المساله دي، حالا كان يرد حالا يقبل. ممكن واحد مثلا هو يرد على المرجئه، شيخ يرد على المرجئه ويحذر من كلامه ويقول ان الايمان فيه قول وعمل وان المرجئه فيه قضاله، ويجي مثلا في مساله مغلقه معينه ما يوافقش قول السلف فيها نقول عليه ده مرجئ؟ لا، لما يوافقهم ده متأول. زي الإمام النووي مثلا، واخد بالك؟ لما مثلا كان يأول في الصفات يقول ده مثلا من فرق الهاليك، لا ده الله عز وجل يعفو عنه، ده متأول. واخد بالك؟ وليه بحر حسنات عظيمة جدا. واخد بالك؟ وليه إيه بحر حسنات في الأمر ده، فمش مقصود إيه إن واحد يخطأ خطأ نقول عليه إيه إن ده من أهل الإيه البدع، لكن لازم يلتزم أصول. لا ينسب شخص إلى فئة أو طائفة إلا إذا التزم أصولهم بالكلية، لكن يوافقهم في كلمة أو كلمتين مع مخالفة باقي الأصول ففي هذه الحالة إيه؟ لا ينسب إليهم بإطلاق. أو تعتبر زلة، غلط في المسألة ديت لأجل، واخد بالك وهكذا، لكن ما تقولش عليه إيه؟ تقولش عليه ده مرجئ أشعري مبتدع. وليس كل من فعل بدعة وقع عليه الابتداع لازم يكون مبتدع. هو فعل بدعة ممكن يكون معذور ومتأول، الله جل يعفو عنه. مش معنى كده انه كل بقى ايه كل الامور اللي احنا قلنا عليها بقى ان هو لا يرفع عليه عمل ويزاد عن الحول كل ده ينطبق عليه؟ لا طبعا، ولا هذا هو ينطبق عليه هذا الحديث انه ممكن يكون له اجر واحد. طيب يجي بيرد الاحاديث التي لا توافق بدعهم بالقدح في الرواه حتى لو كانت ثقات عدول، او بنفي حجيه خبر الاحاد، او بتحريف الادله عن مواضعها وصرف عن ظواهرها سواء بتاويلات فاسده، او الاحتجاج بان النصوص تفيد الايه الظن وقواعدهم هم الايه القطعيه، فلازم يأولوا الظن بما يوافق الايه القطعي. ومشهور كان جماعة الاحناف مثلا اللي يشتري شاه مصرة يردها وضع من تمر، يقول لك لا طب صاع التمر لا يوافق كذا، ممكن يكون يحلف اكثر من صاع التمر لا يوافق، طب ومين اللي قال والجنس ده ما يوافقش الجنس ده غير الجنس ده حاجه طيب. ايضا من ضمن هذه الملامح اللي هو عدم التسليم للنصوص، اول حاجه رد الاحاديث اللي لا توافق بدعهم. ثاني ملمح اتباع المتشابه من الأدلة، وذلك بحمل نفوذ المحكمة على يحملوها على المتشابه، أو جعل المحكم من أدلة المتشابهة كما فعلت الجهمية في السقاط، أو جعل ما ابتدعوه هو المحكم وما جاء به الأنبياء هو المتشابه. واخد بالك؟ فأما الذين في قلوبهم زائر فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. الملمح الثالث معارضة النصوص الشرعية بالأهواء. الصوفي يعارض النصوص بالإيه؟ بالكشف وبالذوق. المتكلم يعارضها بالرأي وبالمنطق وبالنظر وبالقياس الفاسد، أو بما يسمونه قواعد إيه؟ قواعد كلية، سواء كانت ذوقية أو عقلية. والإنسان لما يعني كل ما يزداد في العلم يزداد قربا ولا بعدا من الله عز وجل؟ قربا. حتى العام اللي هو إيمانه مجمل مش زي العالم اللي إيمانه مفصل. كل ما تزداد نؤمن ساعة، كل ما تزداد في القرب من الله عز وجل والطاعات تزداد. أنت الصوفية كل ما تزداد في الطاعات تزداد بعد لحد ما توصل لمرحلة الكشف فجأة ايه، وترفع عنك الحجب والتكاليف وخلاص كده ايه انت وصلت. بعد كده ايضا من ضمن هذه الملامح الاستدلال ببعض النصوص دون النظر في غيرها. ياخد كده جزء زي ما عندوش تحري ولا تجرد في الأدلة، ياخد بعض النصوص ويخبل ايه، يقول لك حديث والنص اللي هو ايه ضده يروح يذكر الايه النص الايه الثاني وما يقولش النص اللي هو ايه ضده، او في كلمة كيحوشها. مثلا لو واحد بينفي الصفات يستدل بنصوص نفي التماثل بين الله سبحانه وتعالى وخلقه ويترك نصوص الاثبات. ماشي كده؟ الخارجي المعتزلة يستدل بنصوص الوعيد بس، المرجئ يستدل بنصوص الوعد وحدها، يعني يستدل هو الحق وسط ده ايه بينهما. الشيعي يستدل بنصوص الوالدة في فضل عليه فقط وحدها، وهكذا. من ضمن هذه الملامح ايضا الاعتماد على الحكايات والرؤى والقياسات والاحاديث الوهية والضعيف. طبعا ده يخليه يؤدي الى ايه؟ الى ترك النصوص الصحيحة. واخد بالك؟ وامثلة هذه ايه؟ عند الذين ضلوا فيها باب القصد والارادة كالمتصوف. السبب الخامس لانتشار البدع احداث قواعد ونظريات عقلية او ذوقية او سياسية يسير عليها المبتدع وينقاد لها. واحنا برضه يا جماعة ايه الان السلفيين بدأوا يدخلوا في موضوع السياسة، مش عايزين ايه موضوع العمل السياسي وقواعده اللي هي فيها لعب وتنازلات ان هي تجرنا الى تنازل عن بعض الايه الثوابت. وهذا واضح في مسالك المتكلمه والمتفلسفه اذا تموا ما وضعوا عقليات وقطعيات وطبقوا على انفسهم اهل التحقيق والنظر والاستدلال والبراهين. وظاهر ايضا في مسالك المتصوفة والمتنسكة لما يسابوا ما ابتدعوه حقيقة ويقين هي دي الحقيقة، والدين ظاهر وباطن، انت تعرف اللي ظاهر نعرف الايه الباطن، وهم اهل الحقيقة اهل الباطن اهل المعرفة من اهل الشيعة وانت تعرفش حاجة. ظاهر ايضا في مسالك المتملكة والمتأمرة الملوك والامراء تبدو يخطر لك ايه نواحي سياسية الزموك فيها وتقدرش تخالفها. واخد بالك؟ إذا سموا طريقتهم بالسياسة الحسنة البديعة، عشان كده يقول لك احنا عايزين القوانين مش عارف فوق الدستور عشان ايه الدستور ما يبقاش ايه، ولازم العلمانيين ياخدوا حقوقهم واليهود ياخدوا حقوقهم والنصارى وما يبقاش الدستور اسلامي عايزين يعملوا دستور يعني المهم عندهم القوانين السياسية اللي اخترعوها حتى كانت مخالفة للشريعة، لا هو ده الدستور بتاعنا اللي احنا هنمشي عليه وانت ما تخالفوش. السبب الثالث التقليد واتباع العصمة في الأئمة المجتهدين. والإمام الشافعي يقول من ظن أن علم النبي اجتمع عند رجل فهو فاسق. علم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ما حدش اجتمع علم النبي صلى الله عليه وسلم. أو الإمام الشافعي أو إعطاء الشيوخ قداسة تقارب منازل الأنبياء. تعتبر إن الشيخ كأنه معصوم بك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كم أطرف النصارى عيسى بن مريم إنما عبد الله ورسوله. السبب السابع اتباع العوائد والمشايخ. يظهر هذا في بدع التشيع والتصوف بصورة جلية، مع أنه لا تكاد طائفة من طوائف المبتدعة تخلو من ذلك. فعند الشيعة الإمامية اعتقاد العصمة في أئمته، عند الإسماعيلية وسائر الفرق الباطنة كذلك أيضا اعتقد العصمة في أئمته، عند الصوفية اعتقاد الولاية لفلان وفي أقطاب الكون ده بيسير بيهم والناس بتنطروا كده بالأقطاب الأربعة، وعندهم إن خلاص بقى الولي ده معصوم المريد لا يستحق أن إيه؟ أن يعترض ولا يتكلم معه، لا يرفض ولا يعترض ولا أي شيء يقبل، لأن ده يكون عنده نقص في الاتباع. حتى قالوا ليكن المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي الغائب. وحتى عند أصحاب البدع الكلامية الذين يزعمون أن طريقتهم هي الاعتقاد في الاعتقاد برهانية يقينية، يجعلون كلام أساتذتهم وقواعدهم الفلسفية من المسلمات التي لا يصح الاعتراض عليها، ولا لا تعترض ولا تنقضها، ده القواعد الشرعية هي اللي ممكن تترد. لذلك تجد المعتزلي يقرر قاعدة بدعية ويستدل عليها مثلا عليها بقوله مثلا، لكن هي الدليل ان الشيخ فلان ايه قال كذا. كان هم حين يشنوا على الشيعة، واحد مثلا دخل بيتمتع ببنت بكر فيخش اخوه مثلا يقول له انت بتعمل كده، مش البكر ما تمتعش بيها؟ قال لا انا اجزت ان خلاص انتهى الموضوع كده، هي كده تخش دي انا كمل، واخد بالك؟ طب مش عارف الخليفه لا انا اجزت انت تروح تمتع بالخاتم وعبد الله ايه؟ ما تمتع ب فايه الشيخ مثل ما قال خلاص ايه؟ واما اتباع العوائد فيظهر مثالها في الايام المخصصه بنوع من العبادات المبتدعه، فيحتج المبتدع بان هذا الفعل اعتاده الناس من زمان وجرى عليه العمل وتلقاه الناس جيلا فجيلا، وخلاص احنا ايه نفعل هذا، كل دي حجج واهيه. السبب الثامن في الابتداع اتخاذ الناس رؤوسا جهالا يقومون بالفتوى والتعليم ويقولون في دين الله بغير علم، حتى تكثر الاستحسانات. قال طبعا الاستحسانات المقصود اللي هي ايه؟ قوامها على ميل البدعه والاهواء مش الموافقه للشريعه. قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فضلوا واضلوا، فافتوا غير علم فضلوا واضلوا. طبعا الله عز وجل الهبه طبعا هو يحرم الرجوع في الهبه، ربنا وهب العلم والهبه هبه للناس، مش هينزعوا يعني ايه يرفعوا، لا ده هو قبض العلماء، قبض العلماء مصيبه، موت العلماء ده هو ده قبض العلم، حتى ينتهي العلماء تبدا الناس اتخاذ الرؤوس الايه؟ الجهال، تسالهم فجاه يبتدي ايه؟ يضلوا الناس. وده من اشراط الساعه يعني ان يلتمس العلم عند الايه؟ الاصاغر، حتى ان المبارك يقول الاصاغر هم اهل البدع. السبب التاسع عادات وخرافات لا يدل عليها شرع ولا يقرها عقل، زي بدعة المآتم بدعة الزار. السبب الأخير اللي هو العاشر طبعا فيها أسباب كثيرة لكن احنا نكتشف الآن، حكاية إجماعات لم تقع وجعلها أصولا يعتمد عليها وعدم قبول الحق إلا من طائفتهم. أما حكاية الإجماعات مثل حكاية الرازي أن المعتبرين أجمعوا على إمكان وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه، مع أن المنقول عن الأنبياء والصحابة مناقض لهذه الإيه؟ الدعوة. ومثل ذلك ما نقله الجويني من اتفاق المسلمين على أن الأجسام تتناهى في تجزئتها وانقسامها حتى تصير أفرادا، فكل جزء لا يتجزأ وليس له طرف واحد، ومقصده بذلك نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الصفات في زعمه لا تكون إلا في جسم مبعض. مع أن كلامه ده لم يقله هو طائفة من أهل الكلام. حتى بعض الناس من أهل الكلام بينكروا هذا الكلام. لكن السلف ما نجروش هذا الإيه؟ الكلام شبه وهي لرد صفات الله عز وجل. دايما كده يقول لك احنا نقول الكلام مثلا. صفات الكلام الكلام يلزم منه كذا وكذا أحبل ولها وكذا وكذا يبتدي يسأل كيف وينفي الإيه؟ الصفات. ومثل ذلك قول النبهاني أن جمهور الأمة على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع الجهات وجميع الأمكنة والأزمنة والعلويات والنقليات. مش موجود يعني عدم. أما عدم قبول الحق إلا من طائفتهم فهذا من ديدن أصحاب الابتداع، ولأجل ذلك تراهم يعتمدون على أقوال أصحابهم ومشايخهم أكثر من الاعتماد على النصوص الشرعية. ويزعمون فوق ذلك أن أصحاب أنهم أصحاب الحق وحدهم، وأن من عداهم أصحاب الضلال. ويدعون أنهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية دون من سواهم، وأنهم أهل السنة والجماعة وغيرهم هم أهل الإيه؟ البدع. وعدم قبول الحق إلا من الطائفة التي يهواها الإنسان ويحبها وينتمي إليها. واحنا مش عايزين نقع في هذه المزالق يا جماعة. المزالق ليه؟ لأن احنا ممكن لحبنا لشيخ معين نتبعه حتى إن كان مخطئ. لو احنا لا نعرف الحق بالإيه؟ بالرجال. أعرف الحق تعرف أهلهم. طبعا عدم قبول الحق إلا من طائفة معينة أو من شيخ معين، واخد بالك؟ ده سبب للإيه؟ الابتداع، وده ترك للاتباع، سبب للضلال ورفض الحق. قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قد وصف الله عز وجل اليهود بهذا الوصف، ولعنهم لأجل تلبسهم به، قال سبحانه: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبله يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قال ابن تيمية بعد ذكر هذه الآية: فوصف اليهود أنهم كانوا يعرفون الحق قبل ظهور الناطق به والداعي إليه، فلما جاءهم الناطق به من غير طائفة لم يهوها لم ينقاضوا له، وأنهم لا يقبلون الحق إلا من الطائفة التي هم منتسبون إليه، إلى أن قال: وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة في العلم أو الدين من المتفقهة أو المتصوفة أو غيرهم، أو إلى رئيس معظم عندهم في الدين غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يقبلون من الدين رأيا ورواية إلا ما جاءت به طائفتهم. فهذا هو حال أهل الابتداع، وهذه أظهر الأسباب التي حملتهم على الوقوع في البدع. ولا يخلو مبتدع من سبب من هذه الأسباب إن لم تكن كلها أو معظمها فيه، وهو يتبع دينا مبدلا أو منسوخا. والمرة القادمة إن شاء الله عز وجل نكمل الكلام على بعض المسائل الأخرى زي